عدم الاغترار بزينة الحياة الدنيا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، أيها المستمعون، فإن خير ما يتزود به المرء من الزاد التقوى ومن العمل بما يحب الرب ويرضى، فإن هذا أمر الله لعباده حيث قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويجعل الله لهذه التقوى ثمرة ونتيجة دنيا وأخرى، يجعل الله لأهلها فرقانا، ويستر ذنوبهم وعيوبهم وعوراتهم، ويؤمن روعاتهم، ويغفر لهم الذنوب، ويمحو الله عنهم الآثام، ويمنحهم الخيرات العظام. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ومتى اتقى العبد ربه جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل اختبار نجاحا وفوزا وفلاحا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالعبد فقير إلى ربه، محتاج إليه وإلى مد العون من عنده في أمر دنياه ودينه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقل ربي زدني علما. ولكن ما يمنح الله عبيده مما هو محبوب في النفوس ومرغوب فيه من مال وبنين وأنهار وبساتين ومنازل طيبة للساكنين هي ابتلاء وامتحان وفتنة واختبار. أيشكر عبد أم يكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفيه تمحيص لاتجاه العبد، أيغتر بهذا النعيم الزائل الفاني فيرغب به ويركن إليه عن النعيم الثابت الباقي؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمال والبنون مزينة للنفوس ومحسنة في الجبلة، وهواية لكل ميول إلا ما شاء الله. فهذه الآية الكريمة تقرر أن القيم ليست في الحقيقة هي المال، وليست هي الجاه، وليست هي السلطان، وليست هي اللذات والمتع في هذه الحياة الدنيا، إذ هي غير باقية ولا محالة زائلة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. والإسلام لا يمنع الطيبات أكلا واستعمالا وزينة وجمالا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولكن لا تجعل منه غاية لحياة الإنسان ومحطا لأنظاره وموقع آماله ومنتهى مرامه. فمن شاء أن يتمتع بها فليتمتع، ولكن ليذكر الله الذي أنعم بها، وليشكره على النعمة بالعمل الصالح. فالباقيات الصالحات خير وأبقى. أيها المستمعون، كثيرا ما نرى المال على أصحابه وبالا يجر لهم الويلات، ويكون عليهم خبالا وعن آخرتهم ملهيا وشاغلا، فهم له راغبون وبه يفتخرون ولآخرتهم كارهون. والعبد لا يخلو من محبة إحدى الدارين، دار الدنيا أو دار الآخرة، فهو يعمر أحبهما إليه. قيل لبعض العلماء: ما لنا نكره الآخرة؟ والسلف الصالح يحبون الإقدام عليها، فقال رحمه الله: لأنهم عمروها، ومن عمر شيئا أحب الإقدام عليه، وأنتم عمرتم الدنيا وأخربتموها، فأحببتم البقاء فيما عمرتم وكرهتم الإقدام على ما أخربتم. فالدنيا سريعة الانقضاء والانقراض، مشرفة على الزوال والبوار، وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع الانقضاء والانقراض، والمال والبنون من زينتها، وما كان من زينتها فهو مثلها في سرعة الانقضاء والانقراض، وما كان كذلك فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به وأن يفرح بسببه، أو يقيم له في نظره وزنا، أو يجعله أكبر هم وغاية أمله، فإن هذا من شأن المشركين والكفار والمنافقين وضعفاء الإيمان، فهم الذين يفتخرون بمظاهر الدنيا وزخرفها على الفقراء والمساكين وعلى أهل الإيمان والتقوى، الذين جعلوا همتهم فيما يبقى وقنعوا بكفايتهم مما يغني. وما درى المغترون بالدنيا أن كل ذلك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، ولغفلتهم عن الآخرة صوبوا أنظارهم إلى المظاهر الدنيوية وركزوا عملهم عليها، لأنها غاية أملهم وقصارى مرامهم. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها المستمع، حذار أن تغتر بالمظاهر الزائفة البراقة الخداعة، كما اغتر بها من جهلوا قدرة الله وظنوا أنهم لا يعذبون على ذلك، حتى قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من انشغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ولهذا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال المفسرون: إن المقصود بالباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وقال بعضهم هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا مانع من عموم الآية لجميع ما ذكر. والمقصود أن ملذات الدنيا محبوبة مرغوب فيها، وهي خير لمن امتطاها إلى الآخرة، وتعكس عليه مراده، وتكون عليه شرا إن رغب بها عن الآخرة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلك؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.